أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق فلعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقرر الله سبحانه وتعالى المشركين الذين اتخذوا من دونه امدادا وآلهة يعبدونهم من دون الناس وهم يقرون بأن الله رب هذه العوالم. قل لمن الأرض ومن فيها من هو خالقها ومالكها لمن سيقولون لله ثم يقرون له قل أفلا تذكرون ألا تتذكروا وتحتلوا وتستدلوا بها بربوبيته على أنه الإله حق الذي لا يستحق العبادة أفلا أتعرضون عن هذا البيان فلا تتذكرون قل لمن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أيضا ألا سيقولون لله قل أفلا تتقون أفلا تخافون رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ألا تتقون وتخافون فلا تعبدوا معه غيره بل تخلص العبادة له تعالى وحده قل من بيده ملكوت كل شيء يعني من هو المالك لكل هذه الموجودات بيده ملكوت السماوات والأرض قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ذكر في تذكير للعباد ولكن لا ينتفع به إلا من أقبل عليه وأصغى إليه وآمن به ولكن الأكثرون عنهم معرضون بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازق وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط المستقيم فالرسول يدعو إنما يدعو إلى الطريق القويم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات ولكن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم معرضون عن هذا الصراط ناكبون عنه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط الله ولو رحمناهم كتبنا ما بهم من بر للجوا في طغيانهم يعملون يعني لعادوا إلى ما كانوا عليه لو كتب العذاب عنهم عادوا إلى ما كانوا ولو رحمناهم ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعني. فإذا جاءهم العذاب صاحوا وجاءوا وولولوا وإذا كشف العذاب عنهم عادوا إلى ما كانوا. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم لنجوا في الكلام منهم ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. فالله يلون بلاءه على هؤلاء الأشقياء فهم لا ينتفعون لا بما لا ينتفعون بنعم الله فلا يشكرونها ولا يرجعون عن غيهم إذا جاءهم العذاب. هذه حال الأمم المكذبة. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى في قوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا كانوا قوم مجرمين. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متاسر أخبر تعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عنه ليس مما يستوعب قوتها رحمة منه وحكمة لتيسير طريق الوصول إليه. ولتأمر جادة السالكين في كل وقت إليه ولتأمر جادة السالكين في كل وقت إليه ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء وهو مطابق كل واقع يكون فلذلك كان حقا. الشيخ فسره والله أعلم بكتاب القدر الكتاب الأول والذي يظهر لي أنه كتاب الأعمال والذي تحفظ به الأعمال وينطق بالحق فيراجع فيه عند ابن كثير. نعم. وهم لا يظلمون ينقص من إحسانهم أو ليش؟ وهم لا يظلمون في هذا الكتاب فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من عمل ينقص من إحسانهم أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. الآيات يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذا، أي وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض، تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم، ولكن لهم أعمال من دون هذه الأعمال هم لها عاملون، أي فلا يستغرب عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت لهم مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب. انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي متنعميهم الذين ما كادوا إلا الترف والرفاهية والنائم ولم تحصل لهم المكاره، فإذا أخذناهم بالعذاب ووجدوا مسه إذا هم يجأرون يصرخون ويتوجعون، لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه، ويستغيثون ويقال لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وإذا لم تأتهم الإخوة المعاصرون أصحاب الفضيلة العلماء المفتون المعاصرون في حيث الحلم الحرمة، ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز، يعني لأنه ليس نمصا ولا في معنى النمص، وإنما هو صبغ للشعر أو لبعضه، وليس فيه تغيير لحق الله، لكن يمنع إذا كان في تدريس، إذا كان في تدريس الخاطب أو نحو ذلك، فهذا نعم يمنع من أجل التدليس. أما من أنه يعني يلحق بالنمص لا يظهر لهذا، لأن النمص هو نتف، وأيضا ليس فيه تغيير خلق الله، لأن مجرد هي صبغ للشعر أو صبغ لبعض الشعر، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال المستمع أم سمير الثاني تقول: زوج أختي يأتي من العمل تقريبا الساعة الثانية ظهرا دون أن يصلي صلاة الظهر وينام، وعندما يصحو يبدأ بتناول الطعام، وإذا به قد دخل وقت صلاة العصر، أحيانا يجمعها وأحيانا لا يصليها. الفجر كذلك يصحو لها الساعة 10 صباحا، أحيانا يصلي وأحيانا يذهب بدون صلاة، ماذا تنصحونها مع العلم أن أختي قد تعبت معه ولا يرد عليها؟ جزاكم الله خير على هذا السؤال، وهذا خطير الحقيقة، يعني التهاون في الصلاة وعدم الصلاة في وقتها هذا خطير، وبعض العلماء يرونه يكفر، أن من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقته أنه يكفر، نسأل الله السلامة. فالأمر خطير جدا، بل الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على الصلاة الخمس في أوقاتها، ويجب على جميع المسلمين المكلفين من الرجال والنساء أن يحافظوا على الصلوات في وقتها، الفجر في وقتها، والظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، فجر في وقتها، فلا يجوز أبدا بأي حالة تساهل في هذه الأوقات، بل حتى الذي مثلا يعني يذهب إلى العمل ويترك الصلاة، أخشى أن يكون كسبه حراما، وأن يأكل حراما، ويأكل أهله حراما، ويعيش في الحرام، وهذا تنزع البركات في الأولاد وفي الذرية وفي الأموال وفي البيوت، فليتق الله عز وجل. ناهيك إلى أنه كما قلت أن بعض العلماء يعني يرى أن من ترك صلاة واحدة أو خرج عن وقتها أنه يكفر، فلما خطير في قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والعهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله يقول في المنافقين والكفر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانك في الدين وأتوا الزكاة فإخوانك في الدين، وهو الآية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فلم يخطئون جزاكم الله خيرا. ويجب يعني مزيد من المناصحة لهذا المقصر سواء بأنفسكم أو بمن يعني ترون أنه ممكن أن يؤثر عليه من الأقارب والجيران أو طلبة العلم الذين حولكم أو الصالحين من الأقارب والجيران، فلا بد من الاهتمام في هذا وبذل الهمة في هذا من أجل صلاح البيت وصلاح الأسرة والبركة في الأرزاق وبركة في الأموال وبركة في الذرية إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبركة فيكم. من الأسئلة هذه السائلة مستمعة أم سفيان من جدة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أم سفيان من جدة، عندي سؤال جزاكم الله خيرا. زوجي يا شيخ مدمن على الأفلام الخليعة ويشاهدها حين أغفو إلى النوم أو أذهب لزيارة والدتي أو أطبخ الطعام ويخرج شهوته عندما يشاهد هذه الأفلام، ماذا أفعل؟ نصحته ولم ينتصح أو يسمعني، ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خير الجزاء، عندي منه 3 أطفال. جزاكم الله خيرا على هذا السؤال، ومع الأسف أن هذا يعني مما ابتلي ببعض الناس في هذا العصر، وخاصة مع الانفتاح مع الأسف في بعض الأدوات، ولها تشكو البشر سواء أزواج أو زوجات من هذا ومعاناة، ولا شك أن هذا لا يجب أي حل من الأحوال، ولا سيما أيضا حتى سواء أزواج أو غيرهم. لا شك أن أول ما يؤمر به الإنسان أن يغض بصره، لأن باب الفساد هو إطلاق النظر، ولهذا القيم رحمه الله يقول: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة. فكيف لو رأى عليه يعني وسائل هذا العصر وما تقربه من أمور نسأل الله السلامة يعني تسرع بكل ما قاله ابن القيم. بينما حفظك الله وحفظ الله جميعا، غض البصر أولا امتثال من أمر الله، وطهارة للقلب، وزكاة للنفس والعمل، ويمنع، وهذه كلمة دقيقة جميلة، يمنع وصول أثر السهم المسموم، فإن النظرة السهم مسموم من سهم إبليس، تعويض من غض بصره بحلاوة الإيمان، أو تعويض من غض بصره بحلاوة الإيمان في القلب، فهو يخلص القلب من أسر الشهوة. كذلك أيضا ينبغي للمسلم وهو مسلم مؤمن أن يستحضر اطلاع الله عليه ومراقبته والسعادة به وينطرح بين يديه ومجاهدة النفس وتعويدها على غض البصر. هناك آثار خطيرة لمثل هذه المعاصي، قال علماء: من حمل الرزق والوحشة بينه وبين ربه وتأثير أموره، وقد يجد ظلمة في قلبه، وحرمان الطاعة، والمعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. فجزاك الله على خير على هذا السؤال، واجتهدي أيضا في نصحه، واجتهدي أيضا في الدعاء كذلك أيضا. مع أني أنصح أيضا، لأن ألاحظ وإن كانت الأخت لم توجد في سؤالها، لكن لاحظت في أسئلة مشابهة، وهي أن بعض الأخوات يعني أحيانا قد تكثر من مراقبة زوجها، وهذا ليس يعني حلا، إنما إذا علمت المشكلة اجتهد في علاجها وحلها. أما متابعة والإكثار مراقبة أو إشعار بمزيد مراقبة، هذا أحيانا قد يكون لا يؤدي إلى حل المشكلة، وقد يؤدي إلى مزيد من توتر البيت، وقد يؤدي إلى مزيد من الشحناء. فما دام الأمر علم فينبغي أن يعالج، ولهذا يقول يعني من لطيف العبارات، يقول أن الطبيب إذا شخص ما يشخص مرة أخرى، إنه يؤدي في علاج. فما دام فأنا لا أنصح يعني بكثرة المراقبة، ما دام الأمر عرف، إنما يجتهد في العلاج، في الدعاء وفي المناصحة، سواء بنفسك أو بغيرك من الصلحاء والأخاء من الأسرة ومن غيرهم. ومع أني أنا مشكلات البيوت لا ينبغي أن تنشر ولا ينبغي أن توسع، وإنما تكون مقصورة على أهلها وعلى الزوجين، وعلى لأن الله قال في الخلاف الزوجي قال: وهجرهن في المضاجع، ولم يأذن بأن يكون الهجر يخرج خارج المضجع، والمضجع يعني أضيق شيء يجتمع فيه الزوجان، وليس في الغرفة ولا في البيت ولا في، وإنما في المضجع الهجر، ولا يكون، مما يدل على أن المشكلات البيتية ينبغي أن تكون محصورة جدا وألا تنتشر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، أنا أعمل مراقب في شركة المواقف الوطنية في الخبر، والناس تقول لي إن الفلوس التي أتقاضاها حرام، أرجو الرد، حفظكم الله، والله إنني عايش في هم وقلق لا يعلم به إلا الله. جزاك الله عليك مستحفظ وقت، وجزاك الله على هذا السؤال، وجزاك أيضا على أنك يعني تشعر بهم يعني في حيث من حيث حرصك على أن يكون دخلك حلالا، وأن يكون مالك حلالا، وأن يكون مكسبك حلالا، وأن تجتنب الحرام والمشتبه، فجزاك الله خيرا وصلى الله عليك. لكن الذي يبدو لي طبعا أنها يعني كأنها شركة تعتني بمواقف السيارات، بمعنى تأخذ أجرة على مواقف السيارات، هذا لا حرج فيه حينما تكون شركة مرخصة، وحينما يعني تعمل بموجب الأنظمة، وأيضا تجعل مواقف في مقابل، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا يعني موجود ومألوف، وهذا يعني أحيانا قد يكون هي يعني يسمى نوع من الاستثمار المشروع، بحيث أنها وأيضا قد يكون سواء استثمار أو تنظيم للشؤون الناس، تنظيم البيوت، تنظيم السيارات، تنظيم للمواقف إلى آخره. فأرجو الظاهر أنه لا حرج في هذا، ولا حرج في كسبك منها، وسواء هي الشركة أو مثيلها من الجهات المسؤولة عن مواقف السيارات، ولي تأخذ مقابل ما دام أنها مرخصة، وما دام أنها تعمل بموجب الأنظمة، والأنظمة أيضا مباحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استوديو الإذاعة في مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.